الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: أحكام الجمع. قال: ولما فرغ المصنف من أحكام القصر شرع في أحكام الجمع في السفر. المعروف أنه يباح للمسافر في الصلاة ما لا يباح لغيره. المسافر له رخص لا تعطى لغيره. أولا، يجوز له قصر الصلاة الرباعية، يعني الظهر والعصر والعشاء، عوضا عن صلاتها أربع ركعات، يجوز للمسافر أن يصليها ركعتين. والجمع وهو أن يصلي الظهر مع العصر تقديما وتأخيرا، إما أن يؤخر الظهر في وقت العصر فيصلي الظهر والعصر في وقت العصر، وإما أن يقدم العصر بوقت الظهر ويصلي العصر والظهر في وقت الظهر. هذه رخص للمسافر. كما أنه يجوز له في رمضان الإفطار، ويجوز له إذا كان قد لبس الخف أن يمسح عليه ثلاثة أيام، ويجوز له التيمم بلا إعادة ما لا يجوز لغيره إذا كان في محل يغلب فيه فقد الماء. كل هذه الأمور من رخص المسافر خاصة، لأن السفر فيه مشقة ولا حرج في الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذا المشقة توجب التيسير، يعني إذا وجدت المشقة وجد التيسير حتى يخفف من المشقة أو تزول المشقة. قدم فيما سلف القصر، قصر الصلاة وشروط القصر، أن يكون السفر طويلا. أما إذا واحد ينزل من هون على المدينة ما بيعمل لا قصر ولا جمع، لأن هذا مو سفر طويل، يكون سفر طويل مرحلتان فأكثر. قال: ولما فرغ المصنف من أحكام القصر شرع في أحكام الجمع في السفر. ويجوز الجمع في السفر وغير السفر، لكن الآن يتكلم على الجمع في السفر، يعني يجوز الجمع للسفر للمطر، وقد يجوز للمرض على بعض الأحوال وهكذا. لما فرغ المصنف من أحكام القصر شرع في أحكام الجمع في السفر فقال: ويجوز للمسافر سفر قصر. سفر قصر يعني سفرا طويلا تقصر فيه الصلاة، نسبه إلى القصر فصار معروفا بسفر القصر، والأصل أن يقول سفرا طويلا مرحلتان فأكثر. لكن طالما عرفنا سفر القصر وهو السفر الطويل، فهذا السفر الذي هو سفر القصر الذي يصح فيه القصر يجوز أيضا للمسافر أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت أيهما شاء تقديما وتأخيرا، يعني لما بيأذن الظهر يجب عليه تلبية المؤذن، لكن الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق لمن سمع منادي الله أو داعي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فلم يجبه، يجب إجابته. لكن للمسافر خصوصي يجوز له أن يقول نويت جمع الظهر مع العصر، فلا يصلي الظهر في وقت الظهر ويتركها إلى وقت العصر، وهو وقت عذر بالنسبة للظهر. الظهر لها وقت أصلي ولها وقت عذر، وهذا وقت العذر وقت السفر، أن يصليها مع العصر تأخيرا. ويجوز بالعكس أن يصلي الظهر ثم يتبعه بصلاة العصر تقديما، وهذا يختلف باختلاف أغراض المسافر على حسب السير والاستراحة. المسافر له سير حط ترحال يسموه حط ترحال، يعني مرة بينزل بيستريحوا ومرة بيتابعوا السير، فإذا كان عم يتابع السير الظهر بيأخرها للعصر، إذا عم يتابع السير العصر يقدم العصر الآن حتى يصليها مع الظهر في وقت السير ما عاد عليه صلاة. قال أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، هو مخير، لكن في أفضلية تقديما وتأخيرا، إن شاء أخر الظهر إلى العصر وإن شاء قدم العصر في وقت الظهر، وأن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء أيضا. وعلى كل حال المغرب والعشاء تجمع أيضا في اللغة العربية فيقول العشاءين، نعم يعني المغرب والعشاء. وأن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، إما أن يؤخر المغرب لوقت العشاء فيكون معه الوقت متسعا إلى قبل الفجر يصلي المغرب والعشاء، وإما أن يقدم العشاء ويفرغ نفسه من المطالبة بصلاة العشاء في الليل. وأدخل صلاة على المنافق صلاة العشاء والصبح، لأنه وقت نوم وقت نعاس، نعم أو وقت سماء وسهر بعد العشاء تقديما وتأخيرا، وأن يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء تقديما وتأخيرا. والجمعة كالظهر في جمع التقديم، إذا اليوم يوم جمعة، يوم الجمعة ما في صلاة ظهر، في صلاة جمعة بدل صلاة ظهر، فشو بيساوي؟ كمان بيأخر صلاة الجمعة للعصر؟ لا ما بيصير، لكن بيجوز يقدم العصر في وقت الجمعة، لذلك عم إلا تقديما. بالنسبة للمغرب والعشاء، بالنسبة للظهر والعصر، في وقت أيهما شاء تقديما وتأخيرا. الجمعة كالظهر يجوز أن يجمع معها العصر في جمع التقديم، وليس هناك جمع تأخير، الجمعة ينتهي وقتها بانتهاء وقت الظهر فلا تؤخر. والأفضل أنه الأفضل بقى يقدم ولا يأخر، عم يقول لك والأفضل لسائر وقت أولى تأخيره ولغيره تقديمه تقديما، يعني اللي ماشي بوقت الظهر الأفضل أن يأخر للعصر، مثل ما حكينا المسافر له حظ وترحال، يعني تابع السير في وقت الظهر الأفضل إذا بده يجمع بيناته إنه يأخرها للعصر. إذا كان وقت الظهر مستريح والسير بعد العصر يعني وقت الظهر يساوي قيلولة واستراحة بعد العصر بتابعوا السير، فالأفضل إنه بالعكس يقدم العصر للظهر. والأفضل لسائر يعني للماشي المتابع للسير الذي يسير وقت الأولى وهي الظهر مثلا أو المغرب تأخيره الأفضل التأخير، ولغيره تقديم اتباع. عندكم تأخيره ولا تأخير؟ تأخير تأخير أحسن. والأفضل لسائر وقت أولى تأخير ولغيره تقديم، هيك أضبط العبارة للاتباع. بس على كل حال إذا بده يقدم أو يأخر في شروط بده يراعي الشروط، بدنا نفهم ما هي الشروط. شروط التقديم، وشرط للتقديم أربعة شروط. إذا بده يقدم العصر للظهر في أربع شروط، أو العشاء بده يقدمها للمغرب في أربع شروط. الأول الترتيب، بأن يبدأ بالأولى لأن الوقت لها، يعني إذا بده يصلي الظهر والعصر بوقت الظهر يجب أن يبدأ أولا بالظهر لأن الوقت وقتها، بعدين بيتبحها بالعصر. إذا كان بيصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب يبدأ بالمغرب، ما بيصح يبدأ بالعشاء لأن صلاة العشاء مبنية على صلاة المغرب تابعة لها، صلاة العصر مبنية على صلاة الظهر تابعة لها، فيبدأ بالأولى، هذا أول شرط. ويسمى ترتيبا، الشرط الأول الترتيب بأن يبدأ بالأولى يعني الظهر أو المغرب لأن الوقت لها، والثانية تبع لها ملحقة بها. فما بيصير يقدم التابع على المتبوع، المتبوع أول بعدين بيجي التابع. الشرط الثاني نية الجمع، ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا أو عبثا الأولى ولو مع تحلله منها، يعني هو عم يصلي الظهر ينوي الجمع، هو بعد ما صلى الظهر وخلاص قال خليني صلي العصر، لا بده ينوي الجمع قبل ما تنتهي صلاة الظهر، كمان المغرب بده ينوي الجمع العشاء معها قبل أن تنتهي صلاة المغرب. الثاني نية الجمع، لأن شو اللي عرفنا أنه قدمها وصلى العصر تقديما سهوا أو صلاه عبثا، ليه عم يتلاعب صلى العصر بوقت الظهر عبثا لعبا، شو بيعرفنا الفرق بين المشروع وغير المشروع؟ بالنية، إنما الأعمال بالنيات، فبينوي الجمع من قبل أن تنتهي الأولى. نية الجمع ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا أو عبثا، أنت بدين الجمع في الأولى، يعني إذا بدأ يجمع بين الظهر والعصر أنت بدين الجمع بالظهر، إذا بدأ يجمع بين المغرب والعشاء بدين الجمع بالمغرب. ولو مع تحلله منها، يعني ولو عند السلام، يعني ولو بآخرها عند السلام إجا بباله أن يجمع معها العصر مع الظهر، ونوى بقلبه أن يجمع العصر مع الظهر قبل أن يسلم مع التحلل. تحملتها سلام الإحرام البداية وتكبيرة الإحرام الدخول فيها والتحلل الانتهاء منها. سمينا ذاك إحرام لأنه إذا كبر تكبيرة الإحرام حرم عليه في الصلاة ما لا يحرم في غيرها، أكل الشرب وحكي كثر حركات. والتحلل انتهى من القيد، صار بعد الصلاة يتحرك ويحكي ياكل يستطيع. ذلك ذاك سمينا إحراما سمينا تحلل. والثالث وداء، هو لاء وداء، ولاء بمعنى الموالاة، والولاء بمعنى التولي عليه. السيد له ولاء على العبد، والولاء أن يتابع. سن الولاء بالوضوء، أن الناس يخلص وشه رأسا يبلاء في يديه، وهكذا سن الولاء مو واجب. فلو ما عن الموالاة في الوضوء جاز الوضوء، يعني مثل ما حكينا مرة، لو غسل وشه جاء من جاء، وغسل إيديه جاء مرفع، وغسل مسح رأسه بأسنانه، غسل رجليه بجبل أمي، يصح ما دام النية مصحوبا حكمها. أما إذا جاء منافر النية فعاد يصح المتابعة. والثالث ولاء، شو معنى الولاء؟ لأن لا يطول بينهما فصل عرفا. شو ضابط الطول والقصار؟ يرجع للعرف. ولو ذكر مسألة جديدة، لأن لا يطول بينهما فصل عرفا، يعني مثلا صلى المغرب بده يصلي وراء العشاء، ما بيسمي إلا إذا كان سنة خفيفة مجتزأة جدا، والأولى أن لا يفصل بينهما بالسنة. رأسا يخلص صلاة المغرب يفز بقيمة، إقامة مسموح فيها، يقيم صلاة العشاء وبتابع، هذا الولاء بينهما. ولو ذكر بعدهما بعد ما صلى المغرب والعشاء أو صلى الظهر والعصر، تذكر بعدهما ترك ركن من الأولى، ذكر أنه بالصلاة الأولى بصلاة الظهر اللي هي الأولى والثانية العصر، تذكر أن صلاة الظهر نقص منها سجودا، ترك ركنا، تذكر شو بيساوي؟ أعادهما، يعني برد عيد وله القصر وله جمعهما تقديما أو تأخيرا لوجود المرخص. فإن ذكر أنه من الثانية الركن اللي نسيانه في الصلاة الثانية من الأولى، ولم يطل القصر بين سلامها والذكر، والأحسن نقول الذكر، تدارك وصحك. فإن ذكر أنه من الثانية ولم يطل الفصل بين سلامها والذكر تدارك، يعني الركن اللي ناقص يكمله من الثانية فصحك. إذا كان من الأولى الركن المنسيانه بعيد التنتين، من الثاني يكمل الثاني وصحة إذا لم يطل الفصل. فإن طال الفصل بطلت الثانية، ما عاد يحسن يجمع ولا جمعة لطول الفصل، لأن الصلاة اللي صلاها وأصبحت باطلة وهي العصر صارت فاصل طويل بين اللي يصليه ثاني مرة العصر ثاني مرة وبين الظهر اللي صلاها خلاص. صار في العصر الباطل فاصل طويل لا جمع لطول الفصل. ولو جهل هذا إذا عرف أن الترك من الأولى أو الترك من الثانية فالحكم مثل ما تقدم. فإن لم يدري أن الترك من الأولى أم من الثانية يعرف رايح عليه سجود بس يا ترى من الظهر ولا من العصر أعادهما بعيد الظهر والعصر لاحتمال أنه من الأولى بغير جمع أعادهما بغير جمع أعاد الظهر الحالة وعيد العصر بوقتها بغير جمع تقديم. أما في التأخير جائز. والرابع من شروط التقديم دوام سفره إلى عقد الثانية. أما إذا قبل أن يبدأ العصر يعني الصلاة الثانية وعميزنا الظهر والعصر قبل أن يبدأ بالعصر وصل للبلد ما عاد صح يصلي العصر إلا لأنه صار مقيم والمقيم لا يجوز له الجماعة. والرابع دوام سفره إلى عقد الثانية يعني مو شرط يكمل العصر كلها متى بدأ فيها قبل أن يصل لبلده هاي بلد الإقامة صح الجمع. فلو أقام قبله قبل عقد الثانية قبل ما يكبر تكبير الإحرام في صلاة العصر فلا جمع لزوال السبب لأن السبب السفر وقد انتهى السفر ما عاد في مرخص. ولشروط التقديم اللي بدي يصلي تقديما أربع شروط اللي بقدم. طيب وإذا بدي أخر ما في شروط كما في شرطين. شروط التأخير وشرط للتأخير أمران فقط مو أربعة. أحدهما نية جمع في وقت أولى مثل ما قد أتينا هذه الساعة يعني وقت الظهر بده ينهي جمع العصر معه وبعد ما بينتهي وقت العصر وقت الظهر ما بقي قدر يسعها تمييزا له عن التأخير تعديا يعني انت بده ينهي الجماعة بني قبل ما ينتهي وقت الظهر يعني حيث يبقى قدر يسع وقته يسع صلاة الظهر. ليش بدنا ينوي النية هذه؟ قال تمييزا حتى يصير فرق بين اللي عم يأخر تعدي بين اللي عم يأخر تأخير مشروع تمييزا له بهذا التأخير المشروع عن التأخير تعديا. وظاهر أنه لو أخر النية إلى وقته لا يسع الأولى عصا وإن وقعت أداء يعني إذا كان أخر نية الجمع في وقت لا يسع الصلاة الأولى كان عاصيا وإن وقعت أداء لأنه في وقت في وقتها. فإن لم ينوي الجمعة أو نواه في وقت الأولى ولم يبق منه ما يسعها عصى وكانت قضاء. إن لم ينوي الجمع يعني ما نوى الجمع في الظهر مع العصر أخر الظهر بدون أن ينوي أن يجمعها مع العصر لما بدي يصليها مع العصر قضاء راح يصليها لأنه مو ناوي الجمع. ظاهر أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسع الأولى عصا وإن وقعت أداء فإن لم ينوي الجمعة بنوب أو نواه في الوقت الأولى ولم يبق منه ما يسعها عصا وكانت خضراء. هذا المقصد، أن ينوي الجمع من وقت إلى ثانيهما. ثاني الشروط دوام سفره إلى إتمامها، يعني يتم سفره تابع السفر إلى إتمامها، فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء لأنها تابعة للثانية. هذا لأنه اللعنة في جمع التأخير، يعني ما نوى الجمع وتأخير الظهر إلى العصر وأخرها أو انتهى سفره قبل إتمامها فأقام قبله صارت الأولى قضاء الظهر، لأنه عم يصلي بوقت العصر. وإلا لو ناوي الجمع من الأول كان مش الحال، بس مو ناوي الجمع صار قضاء لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر. يعني لما بنسميها أداء نسميها أداء لأنها تابعة للصلاة الثانية، فلو لم ينوي جمعها مع الثانية صار قضاء. وقد زال العذر قبل تمامها. وفي المجموع إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف، يعني لأن الأولى عم يصليها بوقتها، الأولى عم يصليها بوقتها. إذا أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف، وما بحثه مخالف لإطلاقه. قال السبكي وتبعه الإثنوي وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى. فلو عكس، يعني هون لما بده ينوي التأخير، ينوي جمع التأخير، يصلي الظهر مع العصر، لما بصير وقت العصر بقى يا يصلي الظهر قبل يا يصلي العصر قبل، لأن الظهر وقتها داخل والعصر وقتها دخل، فهو مخير بين أن يبدأ بالظهر أو يبدأ بالعصر. فإذا عكس، يعني بدأ بالعصر قبل الظهر وأقام في أثناء الظهر، فقد وجد العذر في جميع المتبوعة، المتبوعة العصر وأول التابعة وهي الظهر. وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الفصح، أي كما فهمه تعليله. وأجرى الطاووسي الكلام على إطلاقه فقال: وإنما اكتفي في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية، ولم يكتف به في جمع التأخير، بل شرف دوامه إلى إتمامهما التنتين، لأن وقت الظهر ليس وقت العصر، وقت العصر ليس وقتا للظهر في الأصل، أصل وقت الظهر قبل العصر إلا في السفر. وقد وجد عند عقد الثانية السفر فيحصل الجمع، وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره، يعني صلاة الظهر بصح يصليها بوقتها وبصح يصليها بعد العصر، يعني صحيحة الصلاة وإن كان قضاء الصلاة صحيحة. الظهر دخل وقتها ولم دخل العصر ووقتها داخل، يجوز أن تصلى بوقت العصر أيضا. وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره، فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما. الصلاتين بده يكون مسافر، يعني بده يتم الصلاتين ولم يصل الى بلده بلد الاقامه، والا جاز ان ينصرف اليه لوقوع البعض فيه، وان ينصرف الى غيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الاصل. انتهى. وكلام الطاووس هو المعتمد. ثم شرع في الجمع بالمطر، لان بجوز الجمع بالمطر والسفر، بس بالمطر بجوز الجمع تقديما فقط، السفر بجوز تقديما وتاخيرا. الحمد لله رب العالمين. بعد اذنكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه